يقول أريد الحج عن والدي فماذا أقول في التلبية؟ نقول تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة على حسب النسك الذي تريد، لبيك حجا عن أبي، أو قل لبيك حجا عن فلان، لا حرج. هل لي أن أشترط في حجي؟ وما فائدة الاشتراط؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها بالاشتراط لأنها كانت تريد الحج وهي شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أنه إذا حبسني حابس محلي حيث حبستني. فإذا كان يعني تشكو من شيء أو تخشى شيئا يحصل عليك يمنعك من إكمال المناسك فلا حرج أن تشترط، ولكن تنبه يا رعاك الله، ما الفرق بين المشترط وغير المشترط؟ ما الفرق؟ بعض الناس يظن أنه إذا اشترط فإن له أن يتحلل من حجه متى شاء، يقول أنا إيش؟ مشترط. لا يا عبد الله، من دخل في الإحرام فإنه لا يجوز له الخروج منه، بل لا يمكنه الخروج منه، ها، مع إمكانه إتمام النسك وأتم الحج والعمرة لله. وبالتالي الفرق بين المشترط وغيره أنه في حال الإحصار. يعني إيش الإحصار؟ يعني تمنع من إتمام المناسك أو من الوصول إلى بيت الله عز وجل، بأن والعياذ بالله، وأسأل الله أن يجيرني وإياكم من الفتن، بأن يكون هناك عدو يمنع من الوصول إلى البيت في الطريق، أو يكون هناك سيل جاري لن يتوقف حتى تنتهي المناسك، فهذا خلاص انقطع أمله في الوصول أو الإكمال. نقول المشترط يتحلل مجانا، ومن لم يشترط يتحلل بماذا؟ بأن يذبح شاة. هذا هو الفرق بين الحالتين، وإلا ليس المسألة راجعة إلى أنك والله تترك الحج وتتخلى عنه متى شئت. امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة، فهل فعلها صحيح وهل عليها شيء؟ هذا يتعلق بما ذكرته قبل قليل، وهو أن هذه المرأة تظن أن الإحرام هو مثل الثوب يخلعه الإنسان متى شاء، ليس الأمر كذلك، هي محرمة إلى هذا الوقت، وإن كانت ظنت أنها تركت الإحرام لا ليست محرمة، والحيض ليس سبب من أسباب الإحصار. لما؟ لأن عندها حلين، أولا أن تنتظر في مكة حتى ينتهي حيضها والمسألة لا تتعدى أيام، فإن قالت لا أستطيع نقول لها ارجعي إلى مكانك ثم بعد ذلك ارجعي، وأنت في خلال هذه الفترة محرمة. اللهم إلا في حق من كانت لا تستطيع العودة أو لا يتيسر لها العودة، فمثل هذه نقول إنها محصرة، والمحصر عليه أن يذبح شاة ويقصر شعره ثم بعد ذلك يكون قد تحلل. من أحدث أثناء طوافه هل يعيد طوافه من أوله أو من حيث أحدث بعد التطهر؟ على قول جمهور أهل العلم بأن الطهارة شرط في الطواف، فمن نقض أو انتقض وضوءه أثناء الطواف فعليه أن يعيده من أوله. يعني الحال في الطواف كالحال في الصلاة، أرأيت لو أن إنسانا انتقضت طهارته في الركعة الرابعة من صلاة العشاء فذهب توضأ ورجع، ماذا يصنع؟ يصلي الرابعة بس ولا من الأول؟ قل مثل هذا في الطواف. امرأة حاضت بعد الطواف، إذا تجاوزت الطواف يعني انتهت من الشوط السابع وقد سلمت من الحيض، فالأمر بعد ذلك سهل ويسير، لها أن تسعى والحمد لله. أريد أن أحج متمتعا، فهل لي أن أجعل العمرة عن والدي والحج عن نفسي؟ نعم، لك أن تجعل العمرة عن نفسك والحج عن والدك أو تعكس الأمر، المهم أنك جمعت في سفرة واحدة بين عمرة وحج، وبذلك تكون متمتعا بغض النظر عن نيتك في العمرة أو في الحج. هل للحائض قراءة القرآن والأدعية أثناء المناسك؟ نعم، القراءة للقرآن وللأدعية وللذكر جائزة للحائض وغير الحائض. أرجو من فضيلتكم الدعاء لوالدتي بالشفاء، جزاكم خير. أسأل الله عز وجل أن يجمع لها بين الأجر وعاجل الشفاء، وأن يجعل ما أصابها طهورا لها وكفارة لا بأس عليها طهور إن شاء الله. طواف الإفاضة لو تأخر هل ينقص الأجر؟ طواف الإفاضة وقته واسع، بل قال بعض الفقهاء إنه لا نهاية لوقته ممتد، لكن الأفضل أن يطوف الإنسان أثناء أيام التشريق، هذا لا شك أنه الأفضل والأوفق للسنة، والأحوط أن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة، هذا أحوط وأبعد عن الوقوع في خلاف العلماء، فالخروج من خلاف العلماء لا شك أنه يعطي الطمأنينة والثقة في العبادة، فالأحوط والأولى أن تجعل طوافك أثناء أيام التشريق، فإن تأخر ذلك لسبب من الأسباب فاحرص على أن لا يتأخر عن شهر ذي الحجة، مع ملاحظة أنه إن كان لك زوجة فتراعي عدم قربانها حتى تطوف طواف الإفاضة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.